إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم مصطفى قمر، النجمة ريهام عبد الغفور، أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوه فيلم، وقت بجد مش طريقة من خيال ودي حقيقة، عقلي شد مني جنب، انتي انس ولا جن؟ أنا ناس. بطولة النجمة ندى بسيوني، شريف باهر، محمد عبد الجواد، والفنان القدير أحمد صياد. أنا ناس. كلمات التتر سمر حسين آدم، ألحان مصطفى أمر، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، أداء الراب محمد السداوي، منتج فني علي رشاد، غناء مصطفى أمر. بدماغي بلف في الأراضي هو عالم افتراضي، وعليكي عينيكي جميلة لخبطتني في مويلها، وانا بعيد أنا ليه بحن وكل اللي أنا عارفه أنا عايز أحبك حتى لو أحبك في الخيال، كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال، صاحب سرق اللي قال الحب قادر يقلب القلوب من حل لحال، أنا وقلبي وعقلي هنعمل ألف مسيرة، بنشوفها في كل حتة بقت بتيجي عسيرة، في كل حتة هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصة جنبي إيدي مش هسيبك، أصلك أنت جميل فيني قولي إن أنت حبيتيني. أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوه فيلم، تخت بجد مش طريقة من خيال ودين حقيقة، عقلي شد مني جنب، انتي انس ولا جن؟ انا ناس. تم التسجيل باستوديو 37 بالإذاعة المصرية، تسجيل ومكساج سيد زكريا، موسيقى تصويرية أكرم عادل. انا ناس. للكاتب أيمن فتح، إخراج علي مصلحي. فين والد الطفل أيهم ممدوح؟ أيوة دكتور، أنا جوز عمته، هو الحقيقة والده مسافر. للأسف أيهم مش هينفع يطلع من المستشفى النهاردة. ليه بس يا دكتور؟ ما احنا دفعنا كل الفلوس اللي علينا، وحضرتكم ممكن تراجعوا قسم الحسابات. الموضوع مش كده، المولود أيهم ده عنده نسبة الصفرة زيادة شوية ولازم يتحط في الحضانة. أيوة أصل يعني هو مش طيب، حاول إيه؟ أمرنا لله دكتور. ضميري ما يسمحش إني أخليك تاخده وتمشي، هيقابل مضاعفات كتيرة أوي أوي. ربنا يستر دكتور، ربنا يستر. البيبي ده دوخني في ولادته ونازل مكشر وبيتأفف، وكأننا نزلناه من غير ما نستأذن. أنا آسف دكتور، أنا هربيه حضرتك وهخليه أحسن إنسان في الدنيا، بس نقيله بقى حضانة بحري كده وهاوية وبعيدة عن الدوشة، وبعد إذنك يعني تكون كاملة المرافق. وماله، أجيب له فيديو كاسيت وألبسه كوتشي بينور كمان. أنا دلوقتي عرفت ليه المولود ده كان نازل مش طايق يبص في وشنا. إيه ده؟ الصوت ده مش غريب عليا. اهلا، هو انت شرفتي؟ انت بقى في انهي حضانه؟ مش عارفه، اصلهم مغميين عليا عشان اللمبه النيون. برضو انت عندك سفره؟ لا، عندي خضره. ايه؟ تقصدي يعني ان امك اسمها خضره؟ شكلك كده ما تفهمش في الهزار. هزار ايه بس؟ والواحد جه يفتح عينه على الدنيا لقاها سفره. لا، انا مش عاوزه الياس ده يركبك من اول مشكله تقابلها في حياتك. اجمد. وبعدين تعالي هنا، انت مش قلتلي ان لسالك شهرين ثلاثة في بطن امك؟ ايه اللي نزلك دلوقتي؟ بيقولوا عليا بنت سبعة. يا نهار ابيض، سبعة؟ اعتقد ان انا ابن اتنين بس، ماما وممدوح اللي هو بابا. واضح ان السفرة خلت دماغك قافلة. طب اسكتي اسكتي بقى، احسن الممرضة والدكتور شكلهم جايين. طب ما يجوا، هو احنا يعني بنعمل حاجة غلط؟ احنا جيران في قسم الاطفال المبتسرين. يا بنت الايه، عرفتي تقريها ازاي؟ دي اليافطة كان خطها وحش قوي. شكلك كده هتطلعي دكتور. يا سعادات، انتي ممرضة كبيرة وعقلة، وما ينفعش الكلام اللي بتقوليه ده. صدقني يا دكتور، أنا ما بكدبش، أنا بسمع الأطفال وهم بيتكلموا مع بعض في الحضانات. لو وردية الليل مش مناسباكي ممكن تطلبي تغيريها من غير ما تدعي إنك بيجيلك هلاوس، علشان كده هنقلك قسم 17. بس أنا ما بعرفش أشتغل في قسم النفسية والعصبية. لا، ما هو مش عشان تشتغلي، ده عشان تقيمي هناك لغاية ما تبطلي هلاوس. لا يا دكتور، دي مش هلوسة، صدقني أنا بشوف اللي ناس كتير ما بتعرفش تشوفه. تقدر تقول كده حساسية زيادة يعني. خدي من ده 3 معالق في اليوم. ايه ده؟ علاج للحساسية. طب حضرتك مش مصدقني؟ تعال شوف بنفسك. تعال بص كده يا دكتور، بص بقى الواد ده بيتكلم مع البت دي وهي كمان بتلغيه يا دكتور. بيتكلموا مع بعض بس ولا الموضوع زاد عن كده؟ يا عالم بقى في غيابي ايه اللي بيحصل؟ ما الولد نايم اهو والبنت نايمة هي كمان، وكل واحد في حضانته لوحده. سمع ان عمر كل واحد فيهم لسه مكمل يوم واحد. بص يا دكتور، انا قلت اللي عندي وعملت اللي علي عشان اخلي مسؤوليتي. هنقلك يا سعادات، هنقلك عشان احافظ على اللي فاضل لي من عقلي. ايه مشو؟ استني اللي يسمعونا. ده انت جبان قوي. بنت الايه عرفت منين ان احنا بنتكلم مع بعض؟ وبعدين يعني ايه اللي قالته ده؟ يعني ايه بتخلي مسؤوليتها؟ يعني هتعملها مسؤولية في ليه؟ انت عارفة انا نفسي اكبر واشتري حضانة كبيرة عشان تجمعنا انا وانت مع بعض. ما تستعجلش، ما تعرفش سموك ايه؟ ايهم؟ بس هما بينطقوها ايهم. وده اسم ده؟ لا، علامة استفهام. انا سموني ماهي. ماهي؟ ماهي دي كمان سؤال. يمكن احنا تقابلنا عشان كل واحد فينا يلاقي اجابة للسؤال ده. ايه الرومانسية دي؟ يخرب بيت سنينك ولا سنينك ايه؟ ده انت لسه ما كملتش يوم. يخرب بيت ساعتك. اهي هتفوق اهي. حبيبتي يا بنتي، نفسي اعرف ايه اللي محببك في اللي ما يتسمى ده. معلش يا طنط سوسو. معلش يا طنط سوسو، بكره تعرف الفرق بينه وبين غيره وتقر إنها كانت غلطانة وتصلح الغلط. أنا خدتها من 10 سنين وسافرنا عشان تتعلم برا وتبعد عنه، ترجع تلاقيه في وشها. ماما يا عاملين إيه؟ إحنا كويسين، المهم أنتي. دي عاملة تعملي حدي يا ماهي؟ تاخدي منوم وتحطي نفسك على الجهاز بتاع الـ FMRI ده مع سي أيهم وهو في الغيبوبة. المهم بس يا ماما ما يكونش حد فصل الجهاز ولا لعب فيه. يا ماما، نفسي أشوف اللحظات اللي مشاعري قابلت فيها مشاعره، وأفكاري قابلت أفكاره، وذكرياتي قابلت ذكرياته. أنا متأكدة إنك لو شفتيها هتفوقي لنفسك وهتبطلي تلعبي بمستقبلك. وأنا كمان متأكد من كده، أنت دكتورة مهمة وهو لسه مش عارف له كينونة. لما أشوف الجهاز. إيه ده؟ مش ممكن. إيه؟ الجهاز ما سجلش ولا سجل ولقى دماغه فاضيه؟ لا، في ملف فيديو متكون بس عاوز كودك من الشركه المنتجه. هو انت اول مره تشغلي الجهاز ده يا مي؟ اول مره شغله بطرفين، انا طرف وايهم طرف تاني. طب يا ستي اديك عرفتي ان فكرتك فشلت زي قصه حبك مع بسلامته، ممكن بقى تبطلي الجنان ده. لا فكرتي فشلت ولا قصه حبي. انا هبعت للشركه المنتجه وهي هتبعت لي السوفت وير اللي يخليني اشوف الموجات الكهرومغناطيسيه اللي طالعه من مخ ايهم لما قابلت الموجات الكهرومغناطيسيه اللي طالعه من مخي. لما يتحولوا لصور هيبقوا ايه؟ عصير مانجا بالبتنجان. انا ما اسمحلكش. لا انا قصدي يعني ايه، تشربي عصير مانجا ولا تحبي تتغدي بتنجان؟ واستنافا يا شباب الأجيال القديمة لما ذكرته لكم في الجلسة السابقة لقضية الحب الفاشلة بيني وبين سلمى أمي حبيبة أيهم، أكمل لكم هذه العبرة وهذه الحكمة. تنساش أنك متجوز يا فؤاد. أمي أتجوز أنت كمان. عرف وفي السر وشغل العيال المراهقين اللي ما يعرفوش مصلحتهم دي. لا لا لا لا، هذه رسمة سنين بس في السر. ومين قالك اني حوافي؟ شو لكن يعني ما اقدر اقول لمراتي زي ما بيحصل في كل الافلام، شويه واقول لمراتي وشويه ومراتك هتعرف لوحدها، وساعتها هتتاسف لها وتقول لها اني كنت عامله لك عمل. لا يمكن اعمل فيها ابدا. طبعا ساعتها بقى هتطلقني تعويضا لها عن النزوه اللي الشيطان غواك بيها. لا وضع اللي انت بتعرفه مش كويس. انا كلمتي واحده، انا اقدر اقف قدام العالم كله عشان اتجوزك. تقدر يعني تنقل هرم خوفه وتوديه مهندسين؟ لا مفيش مكان ابدا هناك. خلينا نعمل حاجه تخص معاها. خلاص تيجي تخطبني في البيت وتجيب لي معاك حاجتين حلوين. لا هتخطبيها دي بس يعني وانا هخطبك منين؟ من مالي؟ بيتي؟ مالي؟ هي ليها دور مهم قوي في اختياراتي. طيب الحاجتين الحلوين بقى اللي انت عاوزاهم ايه هما؟ تورتايه حلوه تمام، وبالكريمه اللباني كمان. طب دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه بقى مرا تيجي معايا. انت عاوزاني هرم خوفه فين؟ من هنسفينكس ولا قبل كوبري نوال؟ وهكذا يا شباب الاجيال القادمه اختتم فصلا مهما من المهمة المستحيلة. يلا يلا شيل معايا بسرعة، ده واضح ان حالته خطيرة. ودي حادثة دي ولا أزمة قلبية؟ بيقول لك خد جرعة مخدرات مغشوش. مش كفاية انها مخدرات كمان مغشوشة؟ يلا بسرعة بطل راغي، يلا نوديه على قسم الطوارئ. دكتور طارق لا مؤاخذة أصل يعني عارف قسم الطوارئ لسه مكلمني على الحالة اللي وصلت، محتاج يتحط في غرفة الإنعاش فورا. ودي محتاجة موافقتي؟ أصل يعني مفيش مكان غير في الغرفة رقم 7 اللي حضرتك مخصصها للي اسمه أيهم ده. صحيح، دي فيها سرير فاضي دخلوه فيها وبسرعة. واحد يبقى في غيبوبة عميقة بسبب حادثة، والتاني في غيبوبة بسبب جرعة مخدرات زيادة. مفيش وقت للرغي، يلا بسرعة. حاضر يا دكتور. والله فكرة، يعني المسطول ده هيبقى مع أيهم في نفس الأوضة، يبقى وصله بجهاز FMRI اللي متوصل بيه أيهم، ونشوف بقى لما مشاعره تتسطل مع مشاعر بسلامته، وأفكاره تتطوح مع أفكار حيلتها، وذكرياته تتمرمغ مع ذكريات حبيبها. حبيبها؟ لست وحدك حبيبها، حبيبها أنا. ايه ده وكمان شيشة؟ انت اتجننت؟ انت ازاي تجيب معاك المحاضرة حاجة زي كده؟ انا مش عارف انا ايه اللي جابني معاك الجامعة وانا صايت اعدادية. طب قوم من جنبي يلا احسن تشبهني. قوم من جنبك ازاي واحنا الاتنين دلوقتي متسطحين في قط الامعاش؟ الامعاش. امعاش؟ ما اسمهاش امعاش، اسمها انعاش، يعني المريض انعاش ان شاء الله هيخرج من الاوضه دي بسلام. وبعدين انتوا على طول كده بتقلبوا الميم نون والنون ميم زي بنزيمه، اسمها بنزينه. يلا يعني جت على دي؟ ما انت قلب حياتك كلها بالقرف اللي بتشربه ده. عن قوانين مكافحه المخدرات. انهار زي بعضه. مكافحه مخدرات؟ الله الله الله، انا يظهر نهايتي هتبقى على ايدك يا جدعان. اسكت اسكت اسكت بقى، خلينا نسمع المحاضره. طب بقول لك ايه، هو احنا دلوقتي في كليه ايه؟ الحقوق. حقوق؟ حلو اهو قضى اخف من القضاء. يلا كويس ده ما طلعتش كليه الشرطه، كان زمانهم دلوقتي بيذاكروا عليا درس العملي. زي كل القوانين اللي معموله على ان تعاطف على الهجوم الجريمه نصت عليها مواد دارج في القانون، وده عشان في رد على الخاص للمجرم ولا تعدي للمجتمع. ممكن حضرتك توضح لنا فكرة الرادع العام والرادع الخاص؟ يا عم يا عم اسكت بقى، خليه خلص الرغي اللي عمال يرغي ده. انا حاسس انه عاملها لي مخصوص الكلام اللي بيقوله ده. طب والله الراجل ده بيقول كلام حلو قوي. دورر، انت عايز مني ايه يا عم المسطول؟ انت شد شد شد ايه؟ شد حيلك، اصل المرحومه عمتك ماتت. المرحومة عمتي ماتت؟ هي كانت ماتت قبل كده ولا ايه؟ هي قالت لك انها سبق لها وماتت. لا ما حصلش، دي عمتي عمرها ما خبت عليا حاجة. تبقى دي اول مرة تموت فيها. والمفروض انك تشد برضو، بس المرة دي تشد مكتوب لولد عمك عشان يجي لك لمؤاخذة تاخده بطارها. بس انا ماليش ابن عم، وكمان اخد بطارها؟ ما ننسيت أقولك يا باي على مخي، نسيت أقولك إنها ماتت مقتولة. إيه؟ مقتولة؟ لا عماجي، أنا أوعدك إن إحنا هنوصل للي عمل كده وهياخد عقوبته. يقتل عمتي ليه؟ دي كانت ست طيبة، دي هي اللي مربياني. الله يخرب بيتك يا عم أبهم، أنت إيه ده؟ أنت جبتني لابسة أكتاف، جايبني اسم البوليس برجلها يا راجل. اسكت بقى، انت ايه ما عندكش مشاعر؟ الشاهد الوحيد طفلة صغيرة بنت بواب العمارة اللي جنبكم، هي اللي شافت المجرمين وهم بيهربوا من البيت. دخلوا البنت الصغيرة. ايوه يا حضرة الضابط، قالوا لي حضرتك عاوزني، انا تحت امر. مين؟ ماهي، انت مش كنت سافرتي وسبتيني لوحدي؟ انت بتكلمني انا يا باشمهندس؟ اهون عليك تسيبيني في امك دي؟ ايه ما عندهاش قلب؟ انت بتقول يا كوتش انت؟ انا فوزيه بنت عم خليفه البواب، احميني منه والنبي يا حضره الضابط. وكمان بتنكري انك تعرفيني؟ تصدقي انا عمري ما كنت اتوقع ان قصه حبنا توصلنا لكده. انت تعرفي الباشمهندس ايهم يا فوزيه؟ ولا عمري شفته قبل كده يا حضره الضابط. انا في امانك يا حكومه. يا حلم ده ولا علم؟ أو يمكن مشهد جوا فيلم؟ واخد بجد مش طريقة، من خيال ودين حقيقة. عقلي شد مني جن، انتي انس ولا جن؟ وبكرة أنا ناس صلاح عفيف، جلال عثمان، أحمد أبو عمير، جلال الهجرسي، نسمة محمود، حسين إبراهيم، نادر نور الدين، نجاح حسن، جمال الفيشاوي، طارق راغب، عبير الطوخي، يوسف عبيد، فوزي المليجي، مصطفى السيد، شادي مكرم، أحمد مجدي، عبد اللطيف الطحاوي، وحمزة خاطر. بدماغي بلف في الأراضي، هو عالم افتراضي، وعليكي عينيكي جميلة لخبطتني في مريلة. وانا بعيد أنا ليه بحن، وكل اللي أنا عارفهن. أنا عايز أحبك حتى لو هحبك في الخيال، كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال. صاحب صدق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب بحل حال. أنا وقلبي وعقلي هنعمل ألف مسيرة، بنشوفها في كل حتة بقت بتيجي عسيرة. في كل حتة هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصة جنبي إيدي مش هسيبك، أصلك أنت جميل فيني، قولي إن أنت حبيتيني. حلم ده ولا علم؟ أو يمكن مشهد جوه فيلم؟ تهت بجد مش طريقة، دي خيال ودي حقيقة. عقلي شد مني جن، انتي انس ولا جن؟ انا ناس، تسجيل ومكساج سيد زكريا. انا ناس، للكاتب ايمن فتيح، اخراج علي مصلحي.